الله يا الله، مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا يا عريس الله يسرك، يا عريس ويديم الله سرورك، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا كل احبابك يهنوك يا عريس ويقولوا الف مبروك، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا كل عرق فيك انشد يا عريس وشد المسك تجلى، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا وهدير الماء ردد، مرحبا الف اهلا الف سهلا، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا مثل حسنك ما راينا، مرحبا قطي يا وجه السروري، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا ادينا المولى وقدر، مرحبا وجمع والدهر اسعد، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا يا عريس الله يسرك، مرحبا ويديم الله سرورك، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا زفينه وارتاحنا منه، مرحبا وعقبال العزاب بعده، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسيني، مرحبا وصاله كل اواني، مرحبا تبلغ الطهر المكرم، مرحبا خاتم الرسل اليماني، مرحبا خير من صلى وسلم، مرحبا